إلى جدة بعد التطبيب بعد فراغك من عمرتك حال كونك معتمرا. يقول: هل يمكنني أن أقدم عمرة عن أبي وأمي قبل يوم التروية مع العلم أني أحج بالتمتع؟ نعم لا بأس ذلك، يجوز ذلك في أصح أقوال أهل العلم، فليس سنة ولا بدعة، لكن الأفضل أن تفرد نسكك في سفرتك هذه، فإذا أردت أن تتبرر لهما بتطوع تأتي به في سفرة أخرى، هذا هو الموافق للسنة. أما الجواز فالأظهر جوازه ولو جئت به قبل يوم التروية. يقول: أنا قمت بتقديم لأمي في القرعة بإحدى الدول وسماها ولم يتحقق ذلك، فهل يجوز لي أن أحج عنها علما بأن أمي ضعيفة البصر؟ وش فائدة هذه ضعيفة البصر؟ وقدم لها قرعة ولا ما قدم لها؟ قدم لها قرعة، فكيف يقول ضعيفة البصر؟ أنت لما قدمت قرعة ما كنت تسأل هذا السؤال. يقول: ما حكم الذهاب مع الحملة يوم التروية مباشرة إلى عرفة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحملات، إلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أنت مأمور به. وأما الحملات فإن أصحابها لا ينفكون عما يناسب أمورهم الدنيوية، وأنت لا تجعل دينك مطية لأهل الدنيا، احرص على أن تكون في دينك متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ألا يعارض ما ذكرتموه في التسميع قوله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم الحديث؟ الجواب لا، لأن هذا المذكور في الحديث هو الإسماع وليس التسميع، فالتسميع غلط شرعا ولغة. يقول: ذكرتم في جوامع الكلم أن منها القرآن الذي لم ينزل على أحد قبله، كيف نجمع بينه وبين حديث أن داود خفف عليه قرآنه؟ الجواب أن المقصود بقرآنه المصدر، يعني خففت عليه قراءته لا أنه أنزل عليه القرآن، وتخفيف القراءة يدلها على أن الله عز وجل يهب لمن شاء من خلقه قدرة على أن يقرأ القرآن مخففا في مدة يسيرة، فما يقوله بعض الناس أنه لا تمكن ختمة القرآن إلا في 12 ساعة أو إلا في 3 أيام أو إلا في 7 أيام إلا في 7 أيام، هذا بحسب قواهم هم، أما بحسب ما يفتح الله عز وجل لمن يشاء من خلقه فهذا باب لا يغلق إلى يوم القيامة. يقول: هذا هل من السنة عدم صيام العشر؟ الجواب أن يقال إن قصد عشر ذي الحجة سوى عاشرها بالصيام ثابت عن الصحابة، فكانوا يتقصدون قضاء ما عليهم من رمضان في عشر ذي الحجة، ثبت هذا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما في إقرارهما لبعض الناس الذين سألوهما عن القضاء، فكونهم أشاروا إلى العشر يدل على أنها محل لصيام النفل، فالمشروع للعبد أن يصومها استحبابا إلا العاشر، وأفضلها يوم عرفة. يقول هذا بعد السلام: يقول: كثر القتل في بلادي وأعلم أن القتل من الكبائر، ولا نعلم القاتل بما قتل والمقتول، ولا نعلم القاتل بما قتل والمقتول لما قتل. ثم قال: فنحن العامة من الشعب اختلط من الأمر، فماذا نفعل؟ الجواب: تفعل اعتزال هذه الفتن، أن تحفظ نفسك من أن تصيب دما حراما، فإن العبد لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، والله سبحانه وتعالى عصم دماء المؤمنين، وهؤلاء يتنازعون على الدنيا وما يتقاتلون إلا على الكراسي، فأنت احفظ دينك بحفظ نفسك من الدخول في هذه الفتن واعتزلها. وتقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت كذلك. يقول صيام ثلاثة أيام من الحج متى يكون؟ يكون وقت ما شئت، لكن الأفضل هو صيام السادس والسابع والثامن للآثار الواردة في ذلك عن الصحابة. يقول هل المبيت عند مسجد الشيخ ابن باز يعد من منى؟ وهل يصح حج من منى؟ تتمته غير واضحة، لكن يقول هل المبيت عند مسجد الشيخ ابن باز يعد من منى؟ مسجد الشيخ ابن باز أين؟ عزيزية، ليس في منى. يسأل أصحاب التكاسي يقولون هل العزيزية؟ يقول هل المسجد الحرام داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ نعم، هو داخل في عموم ذلك إلا لمن دخله لنسك الحج أو العمرة، فالذي يدخل لأجل النسك ممن أحرم بعمرة أو حج يبتدئ بالطواف، وأما من دخله غير متلبس بالنسك فهذا يصلي ركعتين كغيره من المساجد. السؤال يقول الوالد يغضب علي لأنني لا أعطي شيئا من المال وأنا ليس عندي، فهل هذا يسمى عقوب؟ الجواب لا، لأن العقوبة هو قطع الحقوق اللازمة لهما مع القدرة عليها، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كنت لا تجد شيئا فاعتذر إليه بلطف، فإن قبل عذرك فذاك خير، وإن لم يقبل عذرك فقد برئت ذمتك. يقول ما حكم الاستغاثة بمخلوق إن كان قادرا، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل؟ الجواب الاستغاثة بمخلوق قادر حي حاضر هذه جائزة باتفاق أهل العلم، وأما حديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل فالجواب عنه من وجهين، أحدهما ضعف هذا الحديث، ففي إسناد عبد الله بن لهيعة ابن عقبة أبو عبد الرحمن المصري أحد الضعفاء، والآخر من جهة المعنى أن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم على وجه الأدب مع ربه سبحانه وتعالى. يقول هل يحل للمقيم إحرامه بحج فقط؟ نعم، إذا أراد الإنسان أن ينسك بالحج فقط جاز ذلك، وأيهما أفضل أن يعتمد ثم يتحلل ثم يحرم بحج؟ نعم، الأفضل له أن يتمتع إذا لم يكن سائقا الهدي، إذا كان لم يسق الهدي فالأفضل له أن يتمتع، إلا أن يكون أفرد سفرة في سنته بعمرة فالأفضل أن يفرد، فمن اعتمر مثلا في رمضان أو في شوال أو غيرها في سفرة واحدة ثم جاء الحج الأفضل له أن يفرد، أو كان سائقا الهدي معه فهذا الأفضل له أن يقرن، وأما ما غير ما عدا ذلك فالأفضل له أن يتمتع. يقول ما حكم قراءة المعوذات في دم كل صلاة؟ الجواب أما الذي انتهى إليه النظر والله أعلم فهو ضعفها أنها لا تصح بعد أدبار الصلوات، وإن كان السائل يقلد أحدا من العلماء المعروفين ممن ذكرها ذلك فذلك لا بأس به، لأن من أهل العلم من يرى ثبوتها والله أعلم. يقول هل يجوز للرجل الحج عن زوجته وهي على قيد الحياة لأسباب عدة؟ شو نقول له هذا؟ ما قال الأسباب وشي، جزاه الله خير، بس إني يحب موته هذا جزاه الله خير يحج عنها، جزاه الله خير، الحب للأهل من القربات إذا صحت النية. يقول هل هي جائز أن يأتي الرجل بعمرة واحدة لوالديه مع أن لا ينوي عن كل واحد منهما عمرة كاملة؟ قل أي الأنساك أفضل؟ تقدم بيانه. هل يجوز الحج بدون تصريح؟ هذا منه اللي سأل السؤال هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.